السؤال الخامس يقول السائل: وجدنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمؤلفها الشيخ محمد الناصر الدين الألباني حفظه الله أن الضم بعد الرفع من الركوع بدعة، والشيخ ابن باز حفظه الله تعالى يرى الضم، فطائفة وافقت الألباني والأخرى وافقت الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله تعالى، فحصل خلاف بين الفريقين، فما هو الراجح في هذه المسألة؟ Thank you.